وأما سجدة الصعد فالصواب أنها من سجود التلاوة، هي سجع يعني بمعنى أننا إذا مررنا عليها سجدنا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وأما هي هل هي من أذان السجود؟ فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سجدة صاد ليست من عزام السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.